أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فيعني نتذكر إن شاء الله نية صالحة في هذا المجلس من مجالس رسالة الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر من كتاب الاستقامة للشيخ الإسلام ابن تيمية. توقفنا في المرة السابقة عند اعتبارات شيخ الإسلام للأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ويعني سريعا هو تكلم عن اعتبار الرفق وأهمية الرفق في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ثم بعد ذلك تكلم في مسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك تكلم على الشرع وأن المصالح والمفاسد الاعتبارات لابد أن تكون مضبوطة بضوابط الشرع بمعيارية الشرع، وأن المعيار اللي بنعرف بيه إذا كان دي مصلحة أو مفسدة لابد تكون على معيار الشرع. ثم بعد ذلك ذكر مسألة دقيقة، أن أحيانا بيكون إحنا عارفين أن المعيار هو الشرع لكن إحنا أصحاب هوى في هذا الشرع، فتكلم على مسألة أن المعيار الآخر من المعيار من الاعتبارات المهمة التي ينبغي أن يعني تكون في ذهن كل آمر معروف ونهي عن المنكر وكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى، ليس فقط أن الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع والمصلحة المعتبرة في الشرع والمفسدة المعتبرة في الشرع، وأن المصالح الشرعية ممكن تتعرض وتتزاحم، وأن المفاسد الشرعية أو المفاسد التي نهى عنها الشارع ممكن كذلك تتزاحم. فيتكلم على معيار خاص هو معيار القلب، معيار ان الانسان لا يتبع هواه، لان الانسان لو هو متبع هواه مثلا هو بيحب حد معين، بيحب جماعة معينة، بيحب تصور معين، فهو بالنسبة له حبه ده هو اللي هيخليه يحركه، يعني هو الحب اللي داخل قلبه والهوى اللي داخل قلبه هو اللي هيحركه ان هو هيبقى المعروف بعد كده والمنكر، وان كان في ظاهره من حيث الشرع هو شرع لكنه حقيقه يعني المحرك فيه هو الهوى. فتكلم على اعتبار اخر هو اعتبار مساله اتباع الوحي واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، و حذر من اتباع الهوى، والتقط التقاط ان الامم السابقة ضلت بسبب اتباع الهوى، ليس الهوى الشهواني، يعني ليس الهوى ان الانسان يشتهي شيء معين من الاشياء اللي بيحبها في الدنيا، انما الهوى في الدين، فحذر من ذلك. وهو اتكلم على اعتبار الرفق، وبعد كده اتكلم على اعتبار الميزان، اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد، وبعد كده اتكلم على اعتبار معيارية الوحي على ان المصالح والمفاسد ديت مش مسألة كل واحد بدماغه ولا بفكرته ولا برأيه ولا بمصلحته، انما المصلحة المعتبرة شرعا والمفسدة المعتبرة شرعا. ثم بعد ذلك تكلم عن رابع حاجة مسألة الهوى، وان الانسان لا ينبغي عليه انه يتبع هواه، وان الانسان مهما كان بيتبع الشرع لكنه صاحب هوى هو غالبا هيحلل ما يحب هو ويحرم ما يحب هو وان كان في الظاهر شرع. ثم بعد ذلك هيتكلم بقى ان شاء الله على يعني اعتبارات اخرى من الصبر والرفق والعلم. توقفنا عند قوله: ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبل الله ويثيب عليها أن يراد الله وحده بذلك العمل، والعمل المحمود الصالح هو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. شيخ الإسلام هنا بيتكلم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق الأسماء حارث وهمام. الاسم ده اللي بيطلق على الانسان لما قال: سموا اولادكم اسماء الانبياء واحسن الاسماء وعبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على مسألة تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الناس يسموا ازاي، فقال ان اصدق اسم يعني الاسم اللي صفته صادقة. يعني للتوضيح مثلا ممكن نلاقي واحد اسمه كريم لكنه بخيل، بخيل جدا، ممكن نلاقي واحد اسمه شجاع لكنه جبان جدا، احيانا ممكن نلاقي واحد اسمه حكيم لكنه ألعن، هو عقله أصلا ضعيف سفيه. فالأسماء بتختلف، يعني الاسم بيختلف عن الصفة اللي موجودة للشخص الذي يحمل هذا الاسم. ممكن نلاقي واحد اسمه أحمد وهو لا يحمد ربه، أحمد ده من أفعل تفضيل، يعني هو أحمد خلق الله، يعني هو أكثر الناس حمدا وهو حقيقة جاحد. فلما هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا بيقول ان اصدق الاسماء، يعني اكتر اسم الصفة بتنطبق على الاسم والاسم بينطبق على الصفة، بيقول اصدق الاسماء حارث وهمام. الحارث يا جماعة واحد بيزرع زرعة، فبيحط يحط النبتة، بيحط البذرة في الارض، فالارض يزرع فيها هذا النبات او هذه البذرة ثم تكبر، ثم بعد ذلك يحصل النبات، يحصل فيه ثمرة. فنبع صلى الله يقول اصدق الاسماء حارث، لان يقوله الحارث هو ايه، يقوله ان واحد يضع بذرة وينتظر النتاج، فبيقوله هكذا الاعمال. يعني نبع صلى الله يقول اصدق الاسماء حارث، لان اي انسان بيشتغل لازم لتبعات شغله ثمار، سواء هذه الثمار ثمار حسنة او ثمار سيئة، هو دائما ينتظر نتاج الأعمال، هو دائما لابد من نتيجة، من نتيجة لأعماله. فبيقول أصدق اسم هو اسم الحارث، الحارث ده أصدق اسم يطلق على بني آدم أو رجل من بني آدم اسمه حارث. ليه؟ لأن كل بني آدم بيعمل أعمال، وهذه الأعمال لها تبعات ولها عواقب ولها ما وراءها. فبيقول أصدق الأسماء حارث، يعني كل الناس بتعمل أعمال وينتج عن هذه الأعمال أشياء أخرى. وهمام، الهمام ده عارفين الهم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، الهم النية والإرادة، وهي درجة من درجات النية. فهنا إنما صلى يقول إن كل الناس بتهم، يبقى كل الناس بتزرع أو كل الناس بتعمل عمل، والعمل ده له عواقب كما يفعل الذي يحرث، وكل الناس لها نوايا في الأعمال، سواء النوايا دي نوايا صالحة أو نوايا فاسدة. فبيقول أصدق الأسماء على رجل من بني آدم حارث وهمام. فشيخ الإسلام بيستدل بالحديث بيقول إن كل الناس بتحرث وكل الناس بتهم، يعني كل الناس لها عمل والعمل له نتاج بعد هذا العمل، كما أن البذرة لها نتاج وثمار بعد الزراعة، وكل الناس له نوايا في الأعمال سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، كل واحد عنده نية في عمله. فشيخ الإسلام بيقول أن أي عمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية، لكن النية المحمودة هي التي يتقبلها الله ويثيب عليه. النية بقى في نية محمودة عند الله وفي نية مذمومة عند الله سبحانه وتعالى، في نية لها شأن عند الله وفي نية مقبحة عند الله سبحانه وتعالى. من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، خذوا بالكم أن الدنيا يصيبها دي مش حرام، والمرأة التي يريد الرجل أن ينكحها هذا ليس حرام، ولم يقل لامرأة يزني بها، إنما قال امرأة ينكحها لحد أحد يتجوز، لكن نوع صام قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني كل إنسان له نية هيحاسب على قدر ما في قلبي من هذه النية. فقال والنية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله وحده بذلك العمل، يبقى النية المحمودة وعليها الثواب المترتب على هذه النية أن يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، والعمل المحمود الذي يصلح لأن يقدم لله سبحانه وتعالى. يعني عمل صالح يا جماعة، عمل صالح يعني عمل يصلح لأن يقدم لله سبحانه وتعالى، يعني عمل الإنسان لما بيعمله هو العمل ده ينفع ان هو يدخل به الجنة، ينفع ان ياخد عليه ثواب، ده اسمه العمل الصالح، يعني يصلح لان يقدم لله، يصلح لان يتقرب به الله. فهنا يبقى العمل ده عشان يصلح انه يتقرب به الله لابد ان يكون مما شرع الله سبحانه وتعالى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعمل المحمود اي العمل الصالح وهو المأمور به. ولهذا كان عمر بن الخطاب يدعو، عمر بن الخطاب كان بيقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، واجعله لوجهك خالصة، يعني يكون نيتي فيه لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، يعني لا تجعل رجائي إلا فيك يا رب. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر المعروف والنهى المنكر يجب أن يكون كذلك. هنا شيخ الإسلام بدأ يتكلم على مراعاة اعتبار الإخلاص ومراعاة المتابعة في الأمر المعروف والنهى المنكر، ودي يا جماعة نقطة مهمة، إن في ناس أحيانا بتعتبر إن الأمر المعروف والنهى المنكر ده تفضل أو دي حاجة زائدة على حياته أو ده حاجة تدعو للاستكبار. لابد إن احنا نفهم وإحنا بندعو لله وإن احنا الأمر المعروف والنهى المنكر أننا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام، فنحن نحتاج إلى أن يرضى الله عنا، نحن نحتاج إلى أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن نفسية الأمر المعروف والنهى المنكر نفسية إنسان عابد، نفسية إنسان عايز يقرب من ربنا، نفسية إنسان عايز يتقرب من الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، نفسية إنسان خايف إن العمل ده لا يقبل، نفسية إنسان بيحاول إن العمل ده يكون لوجه الله، فبيراعي فيه إن هو يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويراعي فيه نيته. هو مش بيعمل ده عشان يظهر علمه عند الناس، ولا بيعمل ده عشان ياخد مكانة عند الناس، ولا بيعمل ده عشان تلتقطه الأنظار ويبقى محط أنظار الناس، ولا بيعمل كده عشان الناس تذكره بالخير عندها، إنما بيعمل ده هو يريد وجه الله. ودي نقطة مهمة، اعتبار مهم من الاعتبارات الذي ينبغي أن يراعى في أثناء الدعوة إلى الله، إن احنا جماعة احنا اللي محتاجين الدعوة أكتر من احتياج الناس لكلامنا، احنا اللي محتاجين نقرب من ربنا سبحانه وتعالى، احنا محتاجين نعلم الناس أكتر من الناس محتاجة للعلم، احنا اللي محتاجين إن ربنا يرضى عننا ويغفر لنا وإن ربنا يقبلنا. هيستفيد إيه الإنسان لو هو عمل دعوة عظيمة وتكلم كلام كبير ثم هو لم يتقرب به الله سبحانه وتعالى؟ هيكون من الناس الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، اللي هو ثلاثة، أول ثلاثة يصعر بهم النار، قال عالم واحد من العلماء عاش عمره في وسط العلم وفي وسط المكتبة وفي وسط الكتب وصنف وكتب ودرس وعلم، فيأتي به الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يعرض عليه أعماله ويقول فيما فعلت، قال له أنت عملت كده ليه؟ فيقول فيك يا رب، يقول له كذبت بل فعلت ليقال عالم، ليقال عالم وقد قيل، قال كذبت بل فعلت ليقال عالم وقد قيل، قال له أنت عملت كده عشان الناس تقول عليك عالم، ودي الناس قالت عليك عالم وعرفتك في حياتك أن أنت عالم واتكلمت عليك وكنت ملء السمع والبصر ان انت فلان العالم راح وفلان العالم جه وفلان لما يتكلم حري ان يسمع له، لكن في الاخر خالص انت لم تود بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. فهنا وكأن شيخ الاسلام بيعلمنا ان احنا وبيشير الى معنى ان احنا محتاجين ان احنا ننظر للامر المعروف والنهي المنكر بصفة مختلفة، بنظرة مختلفة، مش بنظرة ان احنا عندنا يقولك اصل ده عمل متعدي، والعمل المتعدي بانه الناس عارفاه، فالناس لما بتعرفه بتبدأ تجل أهل الدعوة وبتعظم أهل الدعوة وتعظم أهل العلم، بيقولك لا خد بالك أنت من نفسك، الناس تقول، الناس تعيد، الناس ترفعك فوق مقامك، الناس تحاول إن هي تعطيك نظرة مختلفة عن نظرة باقي الناس، كل ده ما يجعلكش انك انت تصدق نفسك، خليك تبقى دايما فاكر ان ده عمل صالح من الاعمال وان انت محتاج هذا العمل وانك بتتقرب الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. سؤال يا جماعة، لو واحد قضى ساعة من الساعات في عمل صالح واخر قضى ساعة من الساعات في عمل صالح، تفتكروا ايهم افضل عند الله سبحانه وتعالى؟ يعني لو انا هدي درس النهاردة يسمعني 100 مليون واحد في ساعة، وهدي درس يسمعني واحد بس في ساعة، وواحد تاني راح بره امه في ساعة، يا جماعة دول كلهم اسمهم اسمهم ساعه طاعه، ساعه من عمرك انت قضيتها لله سبحانه وتعالى. الله اعلم بمن سيقبل. ان احيانا كتير الناس ما بتنظرش للدعوه يا الله باعتبار انها عمل صالح، انما بتنظر للدعوه يا الله باعتبار الاعداد، باعتبار يقول لك اصل انت ما تعرفش هيسمعوا كام واحد، هيسمعوا كام واحد يعني، مش فارقه، هي في الاخر اسمها ساعه طاعه. والمهم انك انت لما تيجي تموت، وان انت لما تيجي تموتوا ان احنا نموت على طاعه الله سبحانه وتعالى. المهم ان احنا نلاقي في عداد يومنا حسنات كتير، وان احنا كل ما بنتقرب الله سبحانه وتعالى كل ما نستطيع ان يومنا يبقى فيه حسنات كتير، وان عدد الساعات اللي بنطيع فيها ربنا يبقى عدد كبير، وان الايام اللي من عمرنا اللي احنا قضيناها في طاعه الله سبحانه وتعالى تكون ايام كتيره، وان احنا نجتهد ان احنا نتقرب الله سبحانه وتعالى بافضل ما يحب الله سبحانه وتعالى. قال فكان عمر يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا. ان عمر بن الخطاب كان بيدعو الله سبحانه وتعالى، وكان بيتقرب الله سبحانه وتعالى، وكان بيفتح الامصار، وكان بيجاهد، وكان بيعلم، وكان بينفق على اولاده، وكان دائما يسال الله سبحانه وتعالى القبول، وكان يسال الله سبحانه وتعالى الصلاح والاخلاص، لان ده من افضل الاشياء التي ينبغي ان نسالها لله سبحانه وتعالى، ان احنا نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص، وان ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نقيم الاعمال الصالحة. قال واذا كان هذا حد كل عمل صالح فالامر المعروف ونهى المنكر يجب ان يكون كذلك. يعني بيقول زي ما اي عمل صالح لما واحد بيجي يصلي يقول يا رب ارزقني الاخلاص في الصلاة، ويحاول يتعلم ازاي يصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم صلى، كذلك لما واحد يكون راح يدعو الى الله محتاج ان هو يقول يا رب ارزقني الاخلاص، وبعد ذلك يتعلم كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في حق الأمر الآمر الناهي بنفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. بدأ شيخ الإسلام يتكلم على الاعتبار السادس من هذه الاعتبارات، يبقى هو تكلم على الرفق، يتكلم على الموازنة بين المصالح والمفاسد، يتكلم على معيارية الوحي في معرفة المصالح والمفاسد، يتكلم على اتباع الوحي وعدم اتباع الهوى في الميزان القلبي لمعرفة الشرع وأولويات الشرع، ثم تكلم عن النية وأن شرط قبول أي عمل صالح والإخلاص والمتابعة، ثم بدأ يتكلم على مسألة العلم. قال إن لم يكن بعلم وفقه، قال كما قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. بيقول عمر بن عبد العزيز كان بيدعي أو كان بيحدث الناس ويقول لهم يا جماعة العبادة محتاجة علم. ليه؟ لأن لو واحد مش عارف الصح فين والغلط فين هيجي يعبد ربنا سبحانه وتعالى هيعبد ربنا غلط، فبالتالي هيفاجأ أن هو بيعمل حاجات مش صحيحة، فهيفاجأ ان هو بيتقرب الى الله سبحانه وتعالى باشياء ممكن تكون بدعة وممكن تكون من هواه وممكن تكون مش عارف، مش عارف الصح فين والغلط فين، مش عارف ايه قبل واولى من ايه، مش عارف ايه احب الله من ايه، مش عارف ايه الكبيرة وايه الصغيرة وايه المباح وايه الحلال وايه الحرام. فبيقول من عبد الله بغير علم كان ما يفسد اكثر مما يصلح، وكما في حديث معاذ بن جبل العلم امام العمل والعمل تابعه. العلم إمام العمل، يعني العلم هو القدام والعمل تابعه، ودايما يقولوا هو يعني مسألة من المسائل هل العلم بيتبعه العمل ولا العمل بيتبعه العلم، ودي مسألة متلازمة. يعني العمل الصالح عارفين نادى العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل، كتاب جميل للخطيب البغدادي اسمه اقتضاء العلم العمل، محتاجين نقرأه وأنا أحيل عليه، كتاب جميل جدا. مسألة إن إحنا لما نعمل بما عندنا من العلم ربنا سبحانه وتعالى بيرزقنا علم ما لم نعمل، يعني احنا عايزين نعرف اكتر فيقول لك اعمل بما تعلمت، فلما تعلم ما تعمل بما تعلمت ربنا سبحانه وتعالى يرزقك العمل او يرزقك علم اخر صالح تستطيع ان تعمل به عمل صالح اخر. هنا نقطة بيشير إليها شيخ الإسلام، بيقول إن لابد من في الدعوة إلى الله من العلم الدعوة، لابد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إن إحنا نتعلم الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فبيقول وهذا مهم، العلم ده بقى مسألة واسعة قوي ومسألة متفاوتة قوي، يعني من أول نتعلم النية، إن هما كانوا يعلمون النية، كانوا يعلمون يعني إيه واحد يعلم ابنه النية، يعلمه إزاي يبقى مخلص، يعلمه عارفين زي ما إحنا بنعلم الأطفال القرآن ويعلمه التجويد ويعلمه إزاي يقرأ الحرف صح، بيعلمه ازاي يصحح قلبه، بيعلمه الايمان. كنا نعلم الايمان قبل القران، كانوا بيعلموا الايمان، كان في علم اسمه علم الايمان يعلم. طبعا ده يعني قلما الان تجد حد بيعلم الايمان. فهنا نقطه بيقول شيخ الاسلام بيشير اليها مساله العلم بالدعوه، قال: وهذا ظاهر، فان القصد والعمل ان لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين اهل الجاهليه واهل الاسلام. بيقول ان الفرق الرئيسي في بين الجاهليه والاسلام العلم. الجهل يا جماعه، الجاهليه نسبت الى الجهل، يعني ده الجهل. ربنا لما سبحانه وتعالى اراد ان يعظم الدين سمى الدين الاسلام، ولما اراد ان يقبح العصر الذي كان قبل الدين سماه الجاهلية، يعني حاجة منسوبة إلى الجهل، يعني واحد بيتبع هواه، يعني واحد بيتبع بيعمل بغير قصد، هو عارف نيته إيه، لا تعلم نية ولا تعلم يعرف يقول إيه قبل إيه، ولا تعلم إيه الحلال وإيه الحرام، ولا تعلم يقول لمين فلان ولا فلان، ولا تعلم بأسلوب، ولا تعلم، وهو ما تعلمش. فبالتالي كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، فده اسمه عصر عصر ابتعد فيه الناس عن الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم. دول بيسموهم اهل الجاهليه، اللي هي عارفين حميه الجاهليه وعارفين تبرج الجاهليه. ان ربنا مدح العلم ومدح الانسان حتى في الثياب، ان التبرج الجاهليه ده ان المراه كانت بتلبس على هواها، فربنا سبحانه وتعالى علمها كيف تلبس المرأة. ان حمية الجاهلية دي مشاعر، ان واحد بيغضب لغير، ما عندوش علم ازاي يغضب، ويغضب لما يغضب يقول ايه، ويغضب على ايه بالظبط، وايه مساحات الغضب اللي قدامه. وانما عصام كان لا يغضب لنفسه قط، وكان اذا غضب لا يغضب الا لله، وكان لا يقوم لغضبه شيء اذا غضب لله سبحانه وتعالى. فهنا شيخ الاسلام بيتكلم على الاعتبار، اعتبار العلم. قال: وهذا ظاهر، فإن القصد والعلم فإن القصد والعمل، يعني النية والعمل، إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. وهذا ظاهر، يعني مسألة إن العلم إمام للعمل والعمل تابعه، إن الإنسان بيتعلم ليعمل، وبعد كده لما بيتعلم ليعمل بيعمل، فربنا سبحانه وتعالى بيرزقه علم ما لم يعلم. قال: وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى. واحد جاهل يعني واحد مش عارف الطريق فين، واحد ضال يعني واحد مشي في طريق غلط، واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر. شوف يا جماعة، شيخ الإسلام تكلم على ثلاثة اعتبارات للعلم: واحد، العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. اثنين، العلم بحال المأمور وحال المنهي. ثلاثة، أن من الصلاح، قال: ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ثلاث حاجات يا جماعة شيخ الإسلام تكلم فيهم في العلم بالأمر معروف ونهي المنكر. رقم واحد، أنه يعرف إيه، يتعلم المعروف والمنكر. أن احنا أحيانا بننكر منكر احنا أصلا هو مش منكر، وأحيانا نتكلم على معروف هو أصلا مش معروف. أحيانا الناس بيبقى المعروف بالنسبة لها بالهوى مش بالشرع، وأحيانا بيكون المنكر بالنسبة لها منكر بالهوى وليس بالشرع. فهو بيقول ان الانسان لا يدعو الى الله سبحانه وتعالى هيتعلم على ثلاث مستويات او ثلاث اعتبارات. الاعتبار الاول انه يتعلم المعروف والمنكر والتمييز بينهما، انه يعرف هو ايه المعروف وايه المنكر، ايه الحلال وايه الحرام، ايه اولى من ايه، وايه احب الى الله من ايه، وايه ابغض الى الله من ايه، وايه المستويات الانكار، وبعدين وايه مستويات المعاصي، ان في معصيه اكبر من معصيه، ان الشرك لظلم عظيم، في كفر، في شرك، دي معصيه كبيره جدا، وفي معصيه اخرى هي ايضا معصيه لكنها ليست بحجم الشرك والكفر. ان يا جماعه المعاصي درجات والطاعات درجات، ولابد من التمييز. ثم ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. النقطة الثانية، العلم به انت بتكلم مين. مش هينفع خطاب العالم زي الجاهل، مش هينفع خطاب الكبير زي الصغير، مش هينفع خطاب الرجل اللي عنده قسط كبير من العلم زي خطاب الانسان اللي ما يعرفش حاجة خالص. ودي من اخطاء اللي بيقع فيها للأسف بعض الناس، ان يا جماعة ليس كل علم ينشر وليس كل ما يعلم يقال. ان احيانا في دقائق علمية الواحد احيانا بيحزن ان هو يجد مثلا على موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تلاقي حد مش يعني ناشر مثلا منشور في مسألة من دقيق العلم، في مسألة في اختلاف علماء، في مسألة تفصيلية دقيقة من مسائل العقيدة أو مسائل الفقه، وتلاقي هو اللي بيسمعه ده مش عارف هو بيقول ايه اصلا، وتلاقي بقى ايه فلان بيشتم في الشيخ فلان وفلان بيرد على الشيخ فلان، وقسموا الناس احزاب وفرق، واصلا غالب اللي بيسمع ما يعرفوش اصلا يعني ألف باء في كثير من العبادات، ولا كثير من المعاملات الشرعية، ولا كثير من أولويات الدين العام حتى. وهنا نقطة، ده خلل يا جماعة، إن نقطة أنت بتكلم مين، مين يتقال له إيه لما تطلع تعمل درس عن أخطاء المتدينين وأخطاء العاملين للدين في وسط ناس مش بتصلي أصلا. لا ده خطأ، أنت محتاج إنك أنت وأنت بتتكلم تبقى عارف أنت بتكلم مين. لما تكون عايز تكلم أخطاء العاملين للدين كلم العاملين للدين، لما تكون عايز تعمل مشكلة في أخطاء الدعاء إلى الله روح للدعاء إلى الله وكلمهم. لكن أنت بتكلم واحد ما بيصليش عن أخطاء الدعاء إلى الله عشان إيه؟ عشان هو ما عادش يسمعهم تاني مثلا، عشان هو لما يشوفهم هو اللي ينصحهم. إن إحنا جماعة لابد نعرف إحنا بنكلم مين، أنت بتكلم مين، بتقول لي مين إيه. فلابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، وده من الحاجات اللي للأسف الواحد يعني أصبحت تراها، يعني اصبحنا نراها في حياتنا العامه، ان مثلا حد اقترب من احد الدعاء الى الله، اقترب من شيخ من الشيوخ، فبعد ما اقترب منه بدا الشيخ يحدثه عن مشاكله مع الشيوخ الموجودين في الساحه، ومشاكله مع اختيارات بعض في الساحه. الشاب اللي جاي يسمع الشيخ ده معلش ما عندوش خلفيه عن اي حاجه، اللي الشيخ عايشه ومشاكله واهواءه وافكاره و تصوراته ده تناسب الشيخ في عمره، لكن مال الشاب الجديد ده اللي عايز يتعلم دين بهذا الكلام؟ ان يا جماعة الشيخ الاسلام بيتكلم لابد من علم بحال المأمور وحال المنهي، ان ان ان ان احنا الراجل اللي احنا ننهاه عن المنكر ده او اللي احنا نأمره معروف ده حاله ايه وترتيبه ايه واولوياته ايه وايه اللي يناسبه، هل يناسبه الكلام ده ولا ما يناسبوش. قال ومن الصلاح ان ياتي بالامر والنهي على الصراط المستقيم. ده بقى حاجه الثالثه، يبقى رقم واحد العلم ب المعروف والمنكر والتمييز بينهما، رقم اثنين اللي هو العلم بالشرع، رقم اثنين العلم بالمدعو نفسه بحال المأمور وحال المنهي، رقم ثلاثة العلم بطريقة الدعوة بطريقة الأمر والمعروف والمنكر بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. يبقى علم بالدعوة، علم بالشرع، ثم علم بالناس والمدعوين ومن نأمرهم ومن ننهاهم، ثم ثالثا العلم بالطريقة التي نتكلم بها مع هؤلاء. فمش كل الناس هتخاطب بنفس الطريقة، ولا كل الناس مداخلها زي بعضها، ولا حجة كل إنسان زي بعض. لكل قوم هاد، لكل ناس مجموعة، لكل قوم هاد. إن في أحيانا أنت تكون مفتاح لبعض الناس ومش مفتاح لناس تانيين، وأحيانا واحد تاني مفتاح لبعض الناس وأنت مش مفتاحه، وهكذا. الله سبحانه وتعالى يفتح القلوب لمن شاء. قال ولابد في ذلك من الرفق. عاد مرة أخرى شيخ الإسلام لمسألة الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيقول شيخ الإسلام ولابد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. وإحنا تكلمنا عن الرفق قبل كده، يبقى هو عاد مرة أخرى بعد ما تكلم عن العلم، قال إن الأسلوب المهم والأسلوب الأحسن والأسلوب الأفضل هو أسلوب الرفق، والإنسان يكون رفيق باللي قدامه. وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. إن ربنا سبحانه وتعالى يحب الرفق، فبالتالي الإنسان لما يجي يتكلم مع واحد وهو عارف إن اللي قدامه ده محتاج إيه، وهو مركز هو اللي بيقوله ده حلال ولا حرام، هنا هو أيضا بيتكلم على الأسلوب اللي يتكلم به هو أسلوب الرفق. قال ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا. هنا بدأ يتكلم على اعتبار بعد العلم، اعتبار الحلم والصبر، فلا بد ان يحصل له اذى، فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح. بيقول لنا يا جماعه متلازمه من متلازمات الاصلاح، متلازمه من متلازمات الاصلاح، انه يحصل على اثر الامر معروف ونهي عن المنكر، على اثر الدعوه لابد ان يكون في بعض الاذى. الاذى ده احيانا اذى معنوي، احيانا بيكون اذى مادي، احيانا الاذى ده بيكون اذى اجتماعي، احيانا الاذى ده بيكون اذى مالي، ايا كان الاذى. بيقول ان الانسان لو هو قرر ان هو يأمر معروف انه يقيم هذه العبادة، عليه ان يتحمل الاذى وان يصبر على الاذى. الحلم يا جماعة عدم المعالجة بالعقوبة، يعني الحلم فرع الصبر، الحلم فرع الصبر، ان الانسان لما بيصبر يعني بيحبس نفسه على التسخط. في بقى درجة اعلى من درجات الصبر، ان انت لما حد بيأذيك انت ما تعاقبوش وما تدفعش ما تردعوش الردع اللي هو يستحقه، انما تحلم عليه على عدم المعالجة بالعقوبة، انك تصبر عليه، انك تحلم عليه. فبيقول ان من متلازمات الدعوة والامر معروف عن المنكر، من متلازمات هذا هو ان الناس ستؤذيك. طيب نعمل ايه؟ قال لك اصبر، انت مسبق خطوة. قال ولا بد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى، فلا بد ان يحصل له اذى، لا بد ان يحصل له اذى. طبيعي، ده طبيعي، ان انت جيت تكلمي فلانة فقالت لك كلمتين مش حلوين، انت جيت تكلم فلان، انت جيت تعملي حاجة وتحاولي انك انت تصلحي حاجة، فلقيت الناس مش راضية وبدأت تعاملك معاملة مش المعاملة اللي انت الجميلة اللي انت كنت متوقعاها، وبدأ يحطوك في خانة معينة، وبدأ يحصل فيه نوع من انواع الاقصاء المعين او محاولة الاحتواء المعينة، يعني ده موجود مع الجميع. فهو بيقول لابد ان يحصل له نوع اذى، لابد ان يحصل له اذى، ده طبيعي. طبيعي بقى اللي هو الناس ممكن تتكلم عليك مش كلام مش ظريف، الناس ممكن ما تحطكش في موضع اللي انت كنت حاطط نفسك فيه او هم كانوا حاطينك فيه، عارفين ما نراك اتبعك، قالوا وان كنت فينا لمرجوا قبل هذا. بيقول له والله سيدنا صالح بيقول له والله انت كنت قبل كده كنت انسان كويس، وكنا احنا يعني بنعدك انك تبقى القائد بتاعنا، لكن انت بقى الطريق اللي انت مشيت فيه ده بقى انت حر بقى. هو بيخوفه، هو بيضطهده، هو بيؤذي، بيضغط عليه نفسيا، ان كنت فينا مرجوا قبل هذا. فهنا الشيخ الاسلام بيقول فلا بد ان يحصل له اذى، فان لم يحلم ويصبر كان ما يفسد اكثر مما يصلح. يعني لو حد اذاه وهو رد الاذاء باذاء، ورد الاذاء بنوع من انواع الانتقام، هنا هيكون في فساد كبير، كما قال لقمان لابنه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. قال له وانت جيت تدعو الى الله او تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لابد انك توطن نفسك على انك تصبر على ما اصابك جراء هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكأن هذه متلازمة، ان انت بما انك امرت ونهيت لابد ان يحصل فيه رد فعل. رد الفعل ده واحد هيقبل واحد هيرفض، اللي هيقبل ده ممكن يقبل قبول تام او قبول ناقص، واللي هيرفض ده ممكن يعاديك وممكن يقول لك خلاص يا عم انا مش عاجبني الكلام ويمشي ويسيبك، وممكن واحد يقول لك لا ازاي مش عاجبني الكلام ده انا هجيبك وهعمل واسوي واروح واجي، ويبدا يعاديك ويشنع عليك ويحاول ان هو يعمل نوع من انواع الايذاء ليك. الايذاء ده درجات، ممكن يكون ايذاء معنوي، ممكن يكون ايذاء مادي، ممكن يكون ايذاء اجتماعي. فهو بيقول له، بيعلم ابنه، بيقول له أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وده من الحكمة ان انت توطن نفسك على ان تتلقى تبعات افعالك، ان انت عارف ان فعلك ده له تبعات وانك توطن نفسك على ذلك. قال واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. طبعا عارفين طبعا كلمة عزم الامور، في حاجة اسمها الانبياء وفي حاجة اسمها اولو العزم من الانبياء او اولو العزم من الرسل، يعني في رسل اصحاب عزيمة، فاللي هم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، اللي هو شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يشتبه إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هنا أولو العزم من الرسل، يعني الرسل الذين أخذوا بالعزيمة في كل المواقف أو في جل طاعات الله سبحانه وتعالى. فهنا إن ذلك من عزم الأمور، يعني الأمر معروف ونهى المنكر والصبر على ذلك، هذا من العزائم التي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف ونهى المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل بل ذلك مكرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة المدثر بعد أن أنزلت عليه سورة أكرأ التي بها نبئ فقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. بص يا جماعة الآيات ديت الست آيات دولت أو سبع آيات دولت هذه سبع آيات في مطلع سورة المدثر يعني تصلح أن تكون منهج دعوي كامل يعني سريعا احنا مش هنعرف نعلق عليهم سريعا لكن هو هنا يعني بيشير الى معنى الصبر. يبقى يا جماعة تكلم على الرفق وتكلم على الحلم وتكلم على الصبر ان هذا من الاعتبارات المهمة. يعني يبقى شيخ الاسلام بدأ بالرفق في اعتبارات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والان ينتهي ايضا بايه بالرفق والحلم والصبر الاعتبارات الثلاثة وذكر في النص الميزان المصالح والمفاسد وميزان القلب ومعيارية الشرع والعلم. فهنا بيتكلم على مسألة الصبر ان جماعة الصبر ده من اكتر الاشياء التي امر بها في الوحي يعني من اكتر لو جيتوا تتبعتوا كده الصبر هتجدوا ان الصبر ده من القيم العظيمة جدا. الصبر ده قيمة عالية جدا وكبيرة جدا وعظيمة جدا وواسعة جدا. مش الصبر فقط على البلاء، الصبر على اقامة امر الله، الصبر على الدعوة الى الله، الصبر في المصائب، الصبر في الفرح، الصبر في اثناء الفرح نفسه، الصبر في الموت، الصبر في الغضب، الصبر حتى في العلم. يعني ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فهنا الصبر ده قيمة عظيمة جدا كبيرة جدا في الشرع. فهنا شيخ الإسلام يتكلم على الصبر ولعلنا إن شاء الله مرة يعني أعتقد في درس يعني للصبر فقط. قال تعالى ولربك فاصبر فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنزارة وختمها بالأمر والصبر. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، الدثار اللي هو الثياب التي يتدثر الثياب الجميلة الثياب الفاخرة، يا أيها المدثر قم. قال له قوم قوم قوم اعمل ايه؟ قال له قوم انزل الناس، قوم بلغ دين ربنا، قوم اؤمر معروف ونهي عن منكر. قم مش قوم هنا يعني كنت نايم وقوم، انما قوم قوم لله، يعني اجتهد ان تقوم بهذا العمل. قم فانذر وربك فكبر، اول حاجه اتكلم فيها الناس كلمهم عن ربنا. وثيابك فطهر، قالوا الثياب معنويه وحسيه، انك تجتهد انك انت نفسك تعمل بهذا الكلام وانك انت تطهر نفسك وان تكون دائما على طهاره والطهور شطر الايمان. قال والرجز فهجر، ابتعد عن الموبقات وابتعد عن الفواحش وابتعد عن الاثام وابتعد عن الشرك وابتعد عن الظلم والبغي. قال ولا تمنن تستكثر، ومهما عملت ما تستكثرش عملك، انما دائما تتقرب الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. ولربك فاصبر، يعني كل ما تتأذى وكل ما حد يقول لك كلام ما يعجبكش وكل ما تحس ان انت هانت عليك نفسك اصبر لله سبحانه وتعالى. فقال ولربك فاصبر. قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت سيدنا يونس عليه السلام، ولما ترك قومه باحثا عن قوم يدعو فيهم إلى الله سبحانه وتعالى دعوة جديدة، فربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك قومه وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. إن الدعوة جماعة مهمة ورسالة، مش بمزاجك إنك أنت تسيبها وتمشي، مش تقول لأصل الناس عملت فيها. اصبر كما صبر والعزم، قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. طبعا ممكن إنسان ينتقل في الدعوة إلى الله من ثغر ثغر من قوم القوم، لكن المسألة لابد تكون مبنية على معايير شرعية ليس بالهوى، وإلا فإنه محل العقوبة. الإنسان اللي بيتعامل في الدعوة والأمر معروف أنه منكر تعامل هوى ليس عنده معيار شرعي، هو يتعرض لسخط الله وغضب الله، يتعرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى. الموضوع مش لعبة. قال تعالى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. شوف يا جماعة، شوف الألفاظ ده، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، ربنا بيقول لنبذ بالعراء. عارفين شوفوا نبذ بالعراء مذموم ليه؟ لأنه خرج بغير إذن من الله سبحانه وتعالى. وسيدنا يونس من خيرة الأنبياء، نبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على يونس ابن متى، يعني ما حدش يقول ان انا افضل من يونس ابن متى. وهذا ايضا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا من ان نهينا عن أن ننتقص من الأنبياء، لكنه في معرض التعليم ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن بيقول للنبي عليه السلام اصبر ولا تخرج من قومك كما خرج يونس عليه السلام من قومه دون إذن من الله سبحانه وتعالى حتى يأذن الله. لذلك النبي عليه السلام لم يهاجر، آخر واحد هاجر من مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن الله سبحانه وتعالى له بالخروج من قومه إلى أرض جديدة. قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاثة، العلم والرفق والصبر، العلم قبل الأمر والنهي والرفق مع الأمر والنهي والصبر بعده. يبقى جماعة شيخ الإسلام آخر اعتبارات بيتكلم هنا عليها في مسألة الأمر معروف أنها منكر، اتكلم على العلم والرفق والصبر. قال العلم قبل الأمر والنهي والرفق مع الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. يعني العلم بالأمر معروف والنهي عن المنكر، والرفق في الأمر معروف والنهي عن المنكر، رفق بالناس وفي طريقة الدعوة والصبر على ذلك. قال وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال، وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد، لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس. بيقول بقى شيخ الإسلام بيقول طب افرض واحد ما عندوش الكلام ده، يعني واحد ما هو مش قادر ان هو يعني يأمر معروف وينهى عن المنكر بهذه الشروط، يعني لو هو ما عندوش العلم الكافي او ما عندوش الصبر الكافي او ما عندوش الحلم الكافي، فبيعمل ايه؟ فبيقول والله خلاص انا مش هعمل معروف ونهى عن المنكر. فبيقول وليعلم ان اشتراط هذه الخصال في الامر معروف ونهى عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن انه بذلك يسقط عنه فيدعه. ان في واحد ممكن يقول انا ما عنديش العلم الكافي ولا عندي الصبر الكافي ولا عندي الحلم الكافي، فبالتالي يعمل ايه؟ يدع الامر معروف عن المنكر، يتركه اصلا بالكلية ويقول خلاص بقى اصلا مش هقدر اعمل الحاجات ديت. فهو شيخ الاسلام بدأ يرجع تاني يقول ايه؟ وذلك قد يضره اكثر مما يضره الامر بدون هذه الخصال. يعني بيقول لو احنا هنقسم الناس كده، هنقسم واحد يأمر معروف وينهى عن المنكر، وواحد بهذه الاعتبارات بالعلم والحلم والصبر، وواحد ترك الأمر معروف ونهى عن المنكر، فشيخ الإسلام بيقول لا، في حد في النص. ايه اللي في النص؟ بيقول ان اللي في النص ده ان اللي بيأمر معروف ونهى عن المنكر حتى لو ترك هذه الشروط احسن من اللي ترك الأمر معروف ونهى عن المنكر مطلقا. قال وذلك ما يضره اكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال. يعني ترك الأمر معروف ونهى عن المنكر تحت زعم ان انا ما عنديش فقه الامر معروف ونهى عن المنكر، ده ليس دائما صحيح بل ليس صحيح. فبيقول ان ده ضرر ترك الامر معروف. تخيلوا كده يا جماعه ان الامه كلها تركت الامر معروف ونهى عن المنكر، ليه؟ اصل احنا ما عندناش الضوابط الشرعيه لفعل ذلك، فبالتالي ضاعت العباده. لكن لما يعملوها ويعملوها غلط هيتحسنوا مره ورا مره. قال وذلك ما يضره اكثر ما يضره الامر بدون هذه الخصال. ان هنا قال وذلك قد يضره، يعني ترك الأمر معروف ونهى عن المنكر يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال اللي هي العلم والحلم والصبر أو أقل. يعني بيقول إن الاثنين هيتضروا، لكن ممكن الضرر ده يكون محتاج منك إن احنا إن انت تقف وقفة ليس مع إن أنا ما عنديش الشروط، إنما أيضا مع موازنة. طب لو أنا ما عنديش الشروط يا ترى سيبه بالكلية ولا اجتهد وحصل الشروط؟ قال فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهي عنه في الأمر معصية. يعني لو هو ترك الدعوة، ترك الأمر معروف عن المنكر اللي هو ربنا قال مروا بالمعروف ونهى عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت للناس أمروا بالمعروف ونهى عن المنكر، لو هو ترك الأمر الشرعي اللي هو إحنا مخاطبين به اللي هو أمروا بالمعروف ونهى عن المنكر، فإن ترك الأمر بالواجب معصية. طيب لو هو أمر بالمعروف ونهى عن المنكر غلط، هنا هو عمل ايه؟ هو ارتكب معصية اثناء الامر. قال وفعل ما نهي عنه في الامر معصية، يبقى واحد ترك الامر بالمعروف ونهى عن المنكر ده عمل معصيه، وواحد امر بالمعروف ونهى عن المنكر بغير الشروط الشرعيه وبغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فده عمل معصيه. يبقى الاثنين عملوا معصيه. قال: فالمنتقل من معصيه الى معصيه اكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصيه الى معصيه كالمنتقل من دين باطل الى دين باطل، قد يكون الثاني شر من الاول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الامر والنهي والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا اعظم وقد يكون ذنب هذا اعظم وقد يكونان سواء. بدأ شيخ الإسلام بيتكلم على الموازنة مرة أخرى وبيقول يا جماعة إن مش معنى إن أنت ما عندكش الشروط إنك تترك بالكلية، إنما تحصل الشروط لفعل ذلك. وبعد كده رجع تاني يقول لأ، خد بالك بقى إن أنت لو عملت ده وأنت فقدت هذه الشروط فأنت كده بتعمل معصية، يعني التارك بيعمل معصية وأنت بتقول لي أصلا بأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، بس بتقول معروف وأنهى عن المنكر بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيترتب على ذلك معصية أيضا. وبعدين أنت متخيل أنك أنت عملت اللي عليك، هنا يقول لا مش أنت عملت اللي عليك ولا حاجة، ده أنت ممكن تكون معصيتك وأنت بتقوم معروف عن المنكر زي بالظبط معصية اللي تاكل أمر معروف عن المنكر، وممكن يكون هو أعلى منك أو أنت أعلى منه على حسب ما اعتبارات منها النية ومنها المتابعة ومنها المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك. قال: والمعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب. بدأ شيخ الإسلام يتكلم على نقطة أخرى هي نقطة معاملة الله والسنن الله سبحانه وتعالى في المعاملة. يبقى هو خلص اعتبارات الأمر معروف عنها منكر، اتكلم على اعتبار الرفق، اعتبار الموازنة بين المصالح والمفاسد وميزان الترجيح، اتكلم على ان الميزان هو الوحي، اتكلم على ميزان القلب، اتكلم على النية والاخلاص وان ده عمل يحتاج منا الى مراجعة زي ايه عمل صالح، الى مراجعة الاخلاص ومراجعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم على الحلم والرفق والصبر مرة اخرى وذكر الرفق في الاول وذكر الرفق في الاخر. بعد كده هيبدأ يتكلم على كيفية معاملة الله سبحانه وتعالى للخلق. لكن نقطة مهمة يا جماعة ان لو الشروط مش محققة علينا نحصلها قدر استطاعتنا. وشوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما لما لما لما الرجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقد اشتكى معاذ، ومعاذ يسبق العلماء رتوة بحجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له انا بفضل شغال طول النهار وبروح بالليل اصلي العشاء. فسيدنا معاذ بن جبل كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء وبعد كده يروح يصلي بالناس، فكان لما بيصلي بالناس بيصلي بقى من حفظ، فكان بيصلي فصلى العشاء بالبقره. فطبعا الراجل جاي من من من من الشغل فجاي تعبان وعايز يصلي ويروح ينام عشان يصحى يصلي الفجر، وهو همته مش زي همة معاذ ولا همة باقي الصحابة، هو راجل عادي بيجي على اكل عيشه وعايز يصلي ودي صلاة الفريضة. فلما ذهب صلى فهنا حصل ايه؟ سيدنا معاذ طول في الصلاة فراجل ساب الصلاة ومشي. فلما ساب الصلاة ومشي الناس قالت على هذا الرجل انه منافق، فالراجل بلغوا الكلام وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله انا رحت اصلي العشاء وصاحبك بيصلي العشاء بالبقرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يا جماعة أنكر على معاذ واشتد على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. هنا نقطة يا جماعة، هو تبص هو النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على مين؟ أنكر على رجل ولا أنكر على معاذ؟ لا أنكر على معاذ. هو معاذ عمل إيه؟ معاذ صلى العشاء بالبقرة، فهنا قالوا لا أنت تصلي قيام الليل بتاعك بالبقرة، لكن العشاء ده من أما الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف وفيهم صاحب الحاجة وفيهم الشيخ الكبير. إن أنت الصلاة العامة والأوامر العامة الشرعية أنت بتحمل الناس فيها على الرفق، لكن أنت بينك وبين نفسك اجتهد قدر استطاعتك في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وتقبل الله سبحانه وتعالى كيف شئت. فهنا نقطة مهمة جماعة، مسألة اعتبارات الأمر معروف والنهي عن المنكر. عارفين لما رجل جاء وبعدين عمل تبول وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال أهريكوا عليه سجلا من ماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الناس ازاي ان هي تتعامل مع هذا المنكر. ان احنا جماعة احنا احيانا بنرى المنكر فبتحتملنا الحمية وبناخدش بالنا طب نعمل ايه، طب نفكر ازاي، طب نوازن ازاي. إن لو كان الناس سابت الرجل وهو عمل خطأ وخلت حد ينهاه أو حد يعلمه أو تعاملت معاه بالطريقة التي ينبغي أن تعامل بها، يختلف الأمر تماما عن أن احنا نتعامل بالعواطف فقط، يختلف أن احنا نتعامل بنوع من أنواع الحمية والانتقام فقط دون أن نضبط ذلك بمعايير الشرع، الحلم والرفق والعلم والصبر والنية. ان انا نيتي في الكلام ده ايه؟ ان انا عندي علم في المسألة دي ولا لا؟ ان انا طب افرض انا ما عنديش علم، بلغ خلاص. يعني واحدة مثلا بتقول لفلانة سافرت صاحبتها بتشرب سجاير، فبتقول لها مثلا تدخين حرام، قالت لها حرام ليه؟ هي هنا عشان تقول لها التدخين حرام هيبقى عندها حاجة من الاتنين، هي بتنكر منكر. طيب المنكر ده هي عرفت منه ومنكر؟ مش عارفة. فقالت لها مين اللي قال انه حرام؟ فقالت لها ده معروف. قالت لها ايوه معروفه منين يعني؟ هاتي لي حاجه اعرف فيها ايه الدليل على ذلك. هي حقيقه اتصدمت، هي مش عارفه صحيح هو ايه الدليل على ذلك. هو احنا هي عارفه كده وخلاص، هي حاجه مشهوره وسط الناس وخلاص، لكن هي مش عارفه. هنا يا جماعه الامر معروف انها ممكن، لازم يقف مع نفسه وقفه. انت بتنكر ايه وهتنكره ازاي؟ عادي ممكن تقول لها والله اصل انا قرات فتوى لفتاوى الازهر او فتوى للشيخ فلان، او ابلغ عن الشيخ فلان، او ابلغ عن درس فلان، او في كتاب بيتكلم في هذا، فانا بقول لك ان انا قرات فيها ان دي حرام. ليه؟ اصل عله التحريم ايه؟ اصل في ضرر، اصل في تبذير، اصل الاطباء قالوا. احنا ممكن بقى في فرق بين واحد عنده علم في المساله بيتكلم فيها، وفرق ان واحد ما عندوش علم فبيحيل على فتوى معينه هو قراها ومقتنع بيها، وفرق ان واحد ما عندوش لا ده ولا ده وماشي اي حاجه بيعجبه. طب افرض هو في حاجه هو شايفها فعلا انها حرام ولكن هو مش عارف دليلها ايه، طب يعمل ايه؟ عليه انه يتعلم، عليه انه يعرف وهيقول ايه وهيقوله لمين وهيقوله ازاي. عليه انه يتحلى بالعلم والحلم والرفق، عليه ان يتحلى بالنيه الصالحة، عليه أن يزن المصالح والمفاسد. بعد كده شيخ الإسلام بيتكلم يا جماعة على مسألة معاملة الله سبحانه وتعالى، ودي نقطة مهمة جدا، يعني مسألة معاملة الله سبحانه وتعالى، يعني دي لوحدها درس لوحده. أن الله يا جماعة سنن في معاملة الخلق، سنن عامة، هذه سنن عامة وفي سنن خاصة. يعني في سنن أن ربنا سبحانه وتعالى يعامل الناس، يرزق الجميع، يرزق الكافر ويرزق المؤمن، يرزق الصالح ويرزق الطالح، يرزق ويفضل الله سبحانه وتعالى بين الناس بعضهم على بعض في الرزق بسننه العامة. يعني ممكن تلاقي واحد ملحد وغني، عادي جدا، وممكن تلاقي واحد في غاية الإيمان وهو غني برضه، وممكن تلاقي واحد ملحد وفقير، وممكن تلاقي واحد في غاية الإيمان وفقير أيضا. فهنا نقطة مهمة، أن سنن الله في الرزق سنن عامة. صحيح في سنن بقى خاصة اللي هي شيخ الإسلام بيتكلم عليها الآن، اللي هي المعاصي سبب للمصائب والطاعات سبب للنعم، لكن في سنن عامة لازم دايما لما نيجي نتكلم في مسألة معاملة الله على الطاعات والمعاصي نفهم ذلك وفق سنن الله العامة. إن أحيانا ممكن تلاقي واحد، تجد واحد سعيد هو ملحد، هو عنده شهوة معينة بيقضيها وهو فرحان يعني، فتجد مثلا حد يجي يكلمه ويقول له لا اصل انت فيه وفيه. يا جماعة في سنن عامة، صحيح هو لو تقترب من الله ولو سجد الى الله ولو قرأ القرآن ولو تعلم القرآن ولو استغفر ربنا سبحانه وتعالى يوسع له في رزقه ويرزقه البركة، والأثر الدنيوي للطاعة عظيم والأثر الدنيوي للمعصية كبير، والأثر يعني الضنك والهم والغم والنكد والحزن والبؤس والشقاء بيركبه صاحب المعصية، بيحصل، والخير والبركة والسعادة وانشراح الصدر وحب الناس وحب الصالحين وان الله يتولى الصالحين في الدنيا قبل الاخرة واصحاب العمل الصالح والمتقربين الى الله، بيحصل. لكن عادي جدا انت ممكن تجد واحد من اهل الصلاح ومن اهل الخير وهو عنده مشكلة كبيرة. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن الانبياء قال ان هذا لهو البلاء المبين، وتكلم قال ونجيناه من الغم، وقال ونجيناه من الكرب العظيم. ايه ده؟ هو في نبي ممكن يعيش كرب عظيم؟ ايه ده؟ هو في نبي ممكن يعيش الغم العظيم؟ هو في نبي ممكن يعيش البلاء المبين؟ ايه ده؟ هو في كده؟ في كده، لان دي سنن عامة وهناك سنن خاصة. يبقى يا جماعة السنن العامة لا تتعارض مع السنن الخاصة. الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض في الرزق، دي سنن عامة. ممكن تجد قارون يعني راجل باغى على الناس وتكبر على الناس وهو كان يكفر بإله موسى عليه السلام، وكان يكفر بالله سبحانه وتعالى تعالى. وممكن تجد على الصعيد الآخر سليمان، سيدنا سليمان من أغنى الأغنياء وعنده ملك لا ينبغي لأحد من بعده، وسيدنا سليمان كان من أتقى الأتقياء، نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. ممكن تجد واحد في غاية الـ يعني الجحود وغاية البعد عن الله، وعنده أملاك عظيمة وعنده حياته كلها مترتبة حلو جدا. وممكن تجد يعني فرعون كان بيقول لهم ما علمت لكم إلها غيري، وكان بيقول لهم أنا ربكم الأعلى، كان عنده حاجات كتير جدا جدا جدا. ده وفق سنة الله سبحانه وتعالى، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد كيف شاء. وممكن تجد واحد من الصالحين ومن الناس الطيبين كذلك عنده كل هذا، وممكن تجد واحد بعيد تماما عن الله سبحانه وتعالى وتجده فقران وحزنان وبائس. وممكن تجد واحد من أهل الصلاح وتجده فقر شديد، تجده مثلا يعني مش دايما إن جماعة واحدة مثلا لم توزق ولد فيقول لك أصل ربنا بيبغضني أو ربنا ما بيحبنيش أو ربنا بيكرهني. مين قال كده؟ سيدنا زكريا وهو نبي من أنبياء الله ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيه الولد. سيدنا سليمان نفسه الذي أعطي ملك لم ينبغي لأحد من بعده، قال لأطوفن اليوم على 100 امرأة لم تنجب ولا امرأة إلا امرأة أنجبت سقطا. يعني حرم الولد وعنده ملك عظيم. إن جماعة مش لازم إن أنا بما أنه غير من ربنا يبقى أنا كل حاجة هتبقى في الدنيا على ما أحب. إن جماعة الله يبتلي العباد كيف شاء. وهنا في نقطة مهمة جدا يا جماعة، إن السؤال العامة ماضية، إن الإنسان الله سبحانه وتعالى يعامله بحكمته، وإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبادة برحمته، وإن كل إنسان مبتلى، كل إنسان على قدره، والله سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان على قدره. من أحيانا إنسان يتمنى شيء معين لكنه هذا الشيء لا يعطاه. ليه لا يعطاه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي هذا العبد بحرمانه من هذا الشيء أو بإعطائه هذا الشيء. نبلوكم بالشيء الخير فتنة. لكن هل بقى الطاعة مؤثرة؟ الطاعة مؤثرة. يعني ممكن واحد يكون فقير فيقعد يستغفر ربنا، وربنا قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وأنا ليا درس اسمه الأثر الدنيوي للطاعة، اسمه الأثر الدنيوي للطاعة، إن إزاي الإنسان لما يكون طائع ربنا سبحانه وتعالى يعمل له إيه في حياته، وإزاي الإنسان لما يعصي وكل ما يبعد أكتر كل ما حياته بتتدمر أكتر. لكن هذا أيضا وفق السنن العامة. يعني ممكن المطر ينزل بدعاء الصالحين، لكن هل المطر لا ينزل إلا بدعاء الصالحين؟ لا، المطر بينزل عموما لأن إله السنة في إنزال المطر وفي بقاء الحياة على وجه الأرض إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها. لكن المطر ينزل أيضا بدعاء الصالحين، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهارا. وده درس الواحد طويل إن احنا نتتبعنا كده، إن الإنسان لما يقرب من ربنا ربنا يديله قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم، ربنا يكتب له القبول في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب أهل السماء، ربنا سبحانه وتعالى يتولاه ينصره يعزه، ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ما يشاء. يعني حاجات كتير جدا والنصوص فيها كثير جدا، يكتب له الأمن والأمان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا والآخرة. وكذلك في على الصعيد الآخر أصحاب المعاصي، إزاي إن هم يعاملوا وفق هذه المعصية، إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يحرم الإنسان رزق معين بذنب يصيبه، لكن هل معناه إن هو لن يصاب الناس بالرزق ولن يعطى الناس الرزق إلا على طاعة المعصية؟ لا، في سنن عامة من البلاءات العامة لله سبحانه وتعالى في استمرار الخلق. قال ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق. يا جماعة في ثلاث حاجات الشيخ الإسلام بيتكلم عليها، الآيات في الآفاق، الآيات في الأنفس، الآيات في الكتاب. ودول يا جماعة منهج شيخ الإسلام في الحصول على الصبر واليقين. يعني منهج لو يقول لك لو أنت عايز تصل إلى اليقين، الثلاث كلمات دولت هو عامل فيهم في مجلد السلوك كلام كبير قوي. الآيات في الآفاق، الآيات في الأنفس، الآيات في القرآن، آيات القرآن وآيات الموجودة في الآفاق والآيات اللي موجودة في الأنفس، آيات الطبيعية، الآيات الموجودة في الطبيعة وسنن الله في الخلق، وآيات الأنفس وسنن الله في المعاملة، وآيات الكتاب الكريم. هذه كلها آيات دالة على الله سبحانه وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والأخرى آيات القرآن سميت آيات لأنها تدل على الله سبحانه وتعالى، تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال من المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وما شهد في بما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب للمصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال. قال المعاصي من أسباب المصائب. ودي يا جماعة من الحاجات المهمة، إن المعصية سبب من أسباب المصائب، والمعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء هي من سيئات الأعمال. سيئات المصائب والجزاء على هذه المصائب ده من الأشياء التي يعاقب عليها العبد فتسوءه أعماله، عشان كده سميت السيئة سيئة، لأن العبد يسوءه الناتج عن هذا العمل. قال: وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أحيانا يا جماعة لما بتحصل مصيبة الناس بتتهم ربنا، يقول له: ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه يا رب خدت فلان؟ ليه يا رب ما متعتنيش بفلانة؟ ليه يا رب ما أنا ما جوزتش فلان؟ ليه يا رب ما خدتش المكانة الفلانية؟ ليه يا رب أنا ما نجحتش في كذا؟ وهو مش عارف أن ربنا سبحانه وتعالى ممكن منع ذلك عنه لحكمة ولرحمة، أن الله هو يعلم أن هو لو خد هذه النعمة ممكن تكون سبب في طغيانه وسبب في ضياعه وسبب في تعاسته. هو إنسان مش عارف مصلحته، مش عارف هو عنده إيه، مش عارف هو له، ويظن أن السعادة في هذا الشيء الذي يتمناه، وهو لا يعلم ما المستقبل، ولا يعلم أن هذا الشيء ربما يكون هو أكبر سبب من أسباب تعاسته. قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. يبقى استزلهم الشيطان بإيه؟ ببعض ما كسبوا. يبقى الإنسان ممكن يقع ويزل والشيطان يسوقه بسبب إيه؟ بسبب إنه هو عمل معصية ولم يتب منها، فكانت هذه المعصية سبب لمدخل من مداخل الشيطان، استزله بها الشيطان. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا. يعني هزيمة أحد كانت مصيبة، لكن إزاي؟ قال: قد أصابتم مثليها، أنتوا عملتوا معصية ولم تتوبوا منها، قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. قال تعالى: أو يبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. قال تعالى: وإن تصفهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى جماعة العذاب ينزل بسبب ترك الاستغفار، العذاب ينزل بسبب المعاصي، العذاب ويوبق الإنسان بما كسب، إن إنسان يصاب بمصائب، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم، يبقى في مصيبة نزلت عليه ليه؟ بما قدمت يداه. إن الإنسان أحيانا يصاب بمصيبة، يصاب ببلاء، يصاب بهم، يصاب بحاجة صعبة، يعمل إيه؟ إنما أصلا بيقول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. طبعا ده يفهم في السياق السنن العامة. قال: وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا، وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل ذئب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. قال تعالى: وكذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر. هنا بدأ الشيخ الإسلام بيتكلم إن الله قرن بين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة، العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة على المعاصي، إن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان، وإن جزء من هذا العذاب يعذب به الإنسان في الدنيا وجزء يعذب به في الآخرة. وأيضا هذا من السنن العامة. فواحد يقول لي: طيب ما الكفار هيحصل معهم كده، الكفار هيعذبوا في الآخرة، فإذا كانت لهم حسنات في الدنيا أعطوها في الدنيا، يبقى في معاملة خاصة لأهل الكفر ومعاملة خاصة لأهل الإيمان ومعاملة عامة لجميع الخلق، يبقى في سنن عامة لجميع الخلق، وفي سنن خاصة لأهل الكفر، واللي هو أولئك الذين عجلت لهم حسناتهم في الدنيا، وفي سنن خاصة لأهل الإيمان، إن الإنسان يستغفر ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يزيد له في رزقه، إن أراد أن ينسى له يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهذا لمين؟ هذا لأهل الدنيا، هذا لأهل الإيمان، هذا للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال تعالى: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله تعالى: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يبقى جماعة ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك وعيد في الدنيا ووعيد في الآخرة، هذا الوعيد مترتب على المعصية. قال: ونذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، يبقى في عذاب أدنى وفي عذاب أكبر لعلهم يرجعون، يبقى في عذاب في الدنيا وفي عذاب في الآخرة، في عذاب في القبر وفي عذاب في الآخرة. قال: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ده في مصيبة، ده في دخان نازل. ايه دخان ده نازل ليه؟ نازل بسبب المعاصي. قال: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يبقى هو بدأ يتكلم على إن المعاصي أسباب، سبب عظيم من أسباب المصائب في الدنيا قبل الآخرة، ولذلك أمرنا أن ننهى عن المنكر، أمرنا أن نأمر بالمعروف حتى ترفع هذه المصائب وحتى تجلب النعم والعطاءات. قال: ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة، وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط. قبل ما كان في الحتة ديت أخبر بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر عقوبات لهذه هؤلاء الأقوام في الدنيا. العقوبات دي مبنية على إيه؟ على معاصيهم. يبقى المعاصي سبب من أسباب المصائب. طيب، وبعد كده في عذاب في الآخرة. قال: ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة، وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقوله في قصة يوسف: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى ذكر عطاء الدنيا في الدنيا وعطاء الآخرة، يبقى قرن بين العطاء على الطاعات في الدنيا والآخرة، وقرن بين العذاب على المعاصي في الدنيا والآخرة. وقال: وأما ذكر عقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة النازعات. قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا. هنا ذكر إيه؟ ذكر النزع وذكر العقوبات، ثم قال: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. فذكر سورة نزع الأرواح والعذاب، وذكر كذلك عذاب الآخرة، فقرن بين عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. وقال تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم قال إلى أن قال: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فذكر العذاب الواقع على فرعون في الدنيا، وذكر النازعات فالعذاب في أول الموت، ثم العذاب يوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة، ثم ذكر المبدأ والمعادة مفصلة. فقال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: فإذا جاءت الطامة الكبرى، إلى قوله: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فذكر عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وكذلك في المزمل قال تعالى: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، إلى قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون، ثم قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، إلى تمام ما ذكره من الأمر من أمر الجنة والنار. يبقى ذكر في هذه الصور شيخ الإسلام بيستدل على إن العذاب مترتب على المعاصي، وان العذاب يكون في الدنيا والاخره، وان المصائب بتنزل بسبب المعاصي، وان اهل الامر والعنف المنكر هم صمام الامان، وان هم عليهم ان يفعلوا ذلك حتى يحموا انفسهم ويحموا المجتمع من نزول المصائب. وكذلك في سوره نون والقلم ذكر قصه اهل البستان الذين منعوا حق اموالهم وما عاقبهم به، ثم قال كذلك العذاب ولعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. يبقى ذكر عذاب اللي نزل بالبستان اصبح كالصريم فتنادوا مصبحين، ثم ذكر العذاب في الاخره. وكذلك في سوره التغابن قال تعالى الم ياتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم، ذلك بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك ذكر في سوره قاف ذكر حال المخالفين الرسل وذكر الوعد والوعيد في الاخره. وكذلك في سوره القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حميم مثل حميم غافر والسجده والزخرف والدخان وغير ذلك الى غير ذلك مما لا يحصى، فان التوحيد والوعد والوعيد هو اول ما نزل. يبقى هنا شيخ الاسلام يا جماعه تكلم على عقوبات، ان المعاصي سبب للمصائب، وأن العقوبات مترتبة على المعاصي، وأن هذا يكون في الدنيا والآخرة. وأنا شرحت أن ده بيكون فهمه في وفق السنة العامة، أن عقوبة أهل السيئات في الدنيا والآخرة ليست في الآخرة فقط إنما في الدنيا والآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى يعامل الناس على وفق الطاعات والمعاصي، فالطائع له عطايا في الدنيا قبل الآخرة. ومن أراد ذلك يرجع سورة الأنبياء وشوف عطاءات الله للأنبياء وعطاءات الله للصالحين عبر العصور وكرامات الأولياء، ويشوفوا إزاي وعود الله سبحانه وتعالى في، يعني كنا عملنا سلسلة مرة عن بشريات الوحي، بشريات الوحي في الدنيا والآخرة، إن في طاعات مترتب عليها بشريات عظيمة في الدنيا، وكذلك العقوبات عقوبات عظيمة من أول بقى الضنك والهم والغم وحرمان العلم وقلة البركة والوحشة والسواد ويعني كمية العقوبات النفسية وكمية العقوبات المجتمعية على الذين يعصون الله سبحانه وتعالى أيضا مذكورة كثيرا في كتاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة، وهذا لا يتعارض مع سنة الله سبحانه وتعالى العامة، إن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبادة كيف شاء، وإن في سنن عامة لا تحابي أحد، هذه سنن لجميع الخلق بمؤمنهم وكافرهم عاصيهم وطائعهم، وهناك سنن خاصة لأهل الإيمان يعامل الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان، وهناك سنن خاصة لأهل النفاق. الحقيقة إن هي كلها وفق السنن العامة، لكن الأمر محتاج تدقيق شوية عشان نشرح الموضوع فيبقى طويل شوية، لكن خلونا النهاردة نفهم إن عقوبات ان المعاصي سبب من اسباب عظيمه للعقوبات والمصائب، وان الانسان يعاقب بمعصيته في الدنيا قبل الاخره، ان الانسان ممكن يعاقب في الدنيا ويعاقب في الاخره. ثم بعد ذلك بدا شيخ الاسلام يتكلم على اولويات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وبها اختم، يعني ان شاء الله يكون ده اخر حاجه نتكلم فيها النهارده، مساله اول ما نزل القران في الوعد والوعيد، ان ايه اللي نزل من القران الاول، ان يبقى شيخ الاسلام يا جماعه تكلم على اعتبارات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد كده اتكلم على ان المعاصي سبب من اسباب المصائب، وان الطاعات سبب من اسباب النعم، وان ربنا سبحانه وتعالى بيعامل خلقه وفق الطاعات والمعاصي. وبعد كده بدا يتكلم على طب احنا لو هندعو الناس تكلمهم بايه، فبيقول فان التوحيد والوعد والوعيد من اول ما انزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك قال اني عند عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اذ جاءها عراقي، يعني ان سيد ام المؤمنين عائشه واحد جاي من بعيد رجل من العراق، فقال أي الكفن خير؟ الرجل بيسأل بيقوله يا جماعة الكفن ده يعني إيه الكفن الأحسن من إنه، يعني طبعا يعني يقولوا لعله سمع مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم البسوا البياض وكفنوا موتاكم فيها، يعني هو بيقول هو أكفن في لون أبيض ولا لون أحمر ولا أكفن في بلون شكله إيه يعني. فقالت ويحك وما يضرك، يعني ايه اللي انت بتسأل عنه ده، ما انت هتموت يا عم وتدفن وخلاص. فقالت ويحك وما يضرك، قال يا ام المؤمنين اريني مصحفك. عارفين سيدنا عبد الله بن مسعود سافر هاجر او بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود كان في العراق في الكوفة، فكان ابن مسعود لما قتل الصحابة قتل القراء وجمعوا الصحابة اجمعوا على ان ان هم يجمعوا الناس على مصحف عثمان بن عفان، مصحف واحد اللي هو المصحف العثماني. ف ابن سعود رفض ان هو يتنازل عن مصحفه، يعني هو كان بيكتب وراء النبي صلى الله عليه وسلم وكان له مصحف خاص به فكان بيقرأ منه، وهو رفض ان هو ينزل عن مصحفه. كل الناس يعني عثمان امر بان تجمع كل المصاحف من كل البلاد ثم يوزع مرة اخرى المصحف العثماني، وده كان باتفاق الصحابة. ف ابن سعود رفض ذلك، فلعل يعني ان الرجل هذا العراقي جاء فهو بيقول لهم امين عائشة، هو انت المصحف بتاعك ده مصحف مين؟ هو ده مصحف عثمان ولا مصحف ده انت كتبتيه النبي صلى الله عليه وسلم لوحدك ولا ايه؟ وطبعا يعني في خلاف في مسألة يعني في علوم القرآن موجودة، ان مسألة طبعا الصور ايات القرآن ما فيش خلاف على انها مرتبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في ترتيب الصور يعني هذه الصورة دي قبل الصورة دي في ترتيب المصحف العثماني اللي هو الذي بين ايدينا الان، هل ترتيب الصور ده الترتيب ده توقيفي ولا مسألة اجتهادية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا عليها وكان إجماعهم حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالراجل هنا بيسأل أم عائشة بيقول لها أريني مصحفك، فقالت لما؟ قالت له ليه؟ فقال لعلي يؤلف القرآن عليه. قال لها هرتب المصحف بتاعي السور ترتيب السور على الترتيب بتاعك، فإنه يقرأ غير مؤلف. طبعا هو مش بيقرأ غير مؤلف ولا حاجة، هو كأنه يشير إلى أن هو جاء من الكوفة أو من العراق وإن هو على مصحف ابن سعود، وهو لا يعتبر تأليف الصحابة أو أن هو اللي هو ترتيب الصحابة لسور القرآن على هذا. طبعا ده على قول من أقوال أن ده مسألة اجتهادية، وده قول من يعني كذا واحد من أهل العلم، يعني يمكن جماهير العلماء على ذلك، كما نقل ابن حجر في شرح الحديث قال وما يضرك أي آية؟ قالت وما يضرك أيه قرأت قبل. قالت له انت هتفرق معاك يعني هتقرأ البقرة وبعد كده آل عمران ولا النساء، ولا تقرأ البقرة وبعد كده النساء وبعد كده آل عمران؟ ما انت هتقرأ القرآن كله وهتعمل بالقرآن كله. فقالت وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، في سورة القمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. هنا بتقول له أنت هتفرق معك إيه؟ يعني قال العلماء في ان السور مترتبه، ان الايات توقيفيه، يعني لم لا لا لا الايات رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في خلاف بسيط بين العلماء هل السور ترتيب السور ترتيب توقيفي ولا ترتيب اجتهادي. طيب هو الرجل لما جاي يسال قالت له هتفرق معك ايه؟ اللي انت انشغل بما ينبغي ان تنشغل به، ليه انت شاغل نفسك بحاجات مش هتنفعك في حاجه؟ فقالت وما يضرك أيه قرأت قبل، يعني هتقرأ إيه؟ هتقرأ دي قبل ديت؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة المفصل. المفصل يا جماعة اللي هو من قاف للناس اللي هو فيه تفاصيل الجنة والنار. فهنا يبقى هنا شيخ الإسلام بيتكلم على أولويات الأمر معروف والنهي عن المنكر، بيتكلم على أولويات الدعوة. إن أنا لما هدعو واحد عايز شوفوا ربنا دعا الناس ازاي، شوفوا ربنا علم الناس ازاي، شوفوا ربنا ساق قلوب الناس اليه ازاي، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بدأ بايه عشان نبدأ بيه، شوفوا النبي عليه بدأ بايه عشان نتعلمه. فقالت انما نزل اول ما نزل منه سورة المفصل فيه ذكر الجنة والنار. قالت له ان ربنا لما بدأ دعوة الناس وامر الناس معروف ونهيهم عن المنكر ذكر الجنة والنار. يبقى ده جماعة وكأنها اشارة الينا. الشيخ الاسلام هنا اتى بهذا الحديث ليعلمنا اولويات الدعوة، او مبنى الدعوة قائم على تمهيد القلوب لاستقبال احكام الشرع. يعني انت لما تيجي تكلمي واحدة عن الحجاب والنقاب، تكلمي واحد واحدة عن مثلا انها تترك حاجات معينة بتعملها، وان هي في معاصي معينة لازم تتركها، وان في طاعات معينة لازم تعملها. مهم جدا يا جماعة ان احنا نخاطب في الناس زي ما بنخاطب المسألة العقلية في الحلال والحرام، ان احنا نخاطب فيهم القلب، نخاطب فيهم تحرك الجنة والنار، نخاطب فيهم الترغيب والترهيب. فاول ما عائشة بتقول له اول حاجة نزلت في القرآن الوعد والوعيد، ذكر توحيد الله، معرفة الله، والوعد والوعيد. وهذا ما ينبغي ان يبدأ به مع الناس، ان احنا محتاجين نعرف في فرق. ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا بنتكلم فيه، واحنا بنتكلم في الدعوه. قلنا اولويات الدعوه، قلنا ان في حاجه اسمها اولويات شرعيه، وفي حاجه اسمها اولويات الافراد. ده اولويات الشرع، او دي الاولويات الدعويه في الشرع، ان في حاجه صحيح اهم من حاجه، لكن في حاجه يبتدا بها قبل حاجه. يعني في حاجه ممكن تكون مش الاهم، لكنها يبدا بها قبل الاخر، لانها مفتاح الأمر الآخر. قالت أول ما نزل منه سورة من المفصل فيه ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام، بتقوله لما الناس بقى أسلمت وعرفت الجنة والنار نزل الحلال والحرام. لما قال لهم بعد كده ما تشربوش خمرة، قالوا مش هنشرب الخمرة. هنا يا جماعة أم عائشة بتعلمنا حديث، بتعلمنا في هذا الحديث فقه عالي جدا. هي بتقول إيه؟ بتقول ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. شوفوا فقه أم عائشة، والتقط هذا الالتقاط وهي بتعلمنا الدعوة. بتقول لنا إيه؟ بتقول لنا لو لو لو أول ما نزل من القرآن ما تشربوش الخمرة، كان الصحابة اللي هم الصحابة قالوا لا إحنا نشرب الخمر، لقالوا لا ندع الخمر أبدا. لكن لما نزل، لما تتبعوا كلام الله سبحانه وتعالى وتتبعوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لما نوى صلى الله عليه نفذ أوامر الله، نفذ الوحي، لما قال لهم لا تشربوا الخمر كلهم، أنس يقول فجعلنا فرأينا الخمر تهراق في شوارع المدينة. بيقول لما قال لنا ما تشربوش خمرة كلنا بطلنا خمرة في لحظة. ازاي؟ لان قلوبهم كانت مستعدة لذلك. ازاي؟ لانهم تتبعوا اوامر الله سبحانه وتعالى في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. يبقى جماعة هنا شيخ الاسلام بيشير الى اولويات الامر. نزل اول شيء، بتقول له أم عائشة، بتقول للراجل، بتقول له، وطبعا كلام أم عائشة محرم عام، يعني زوجات النبي أمهات المؤمنين، وكانوا يتكلمون مع يعلمون الناس من وراء حجاب. فبتقول ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمرة لقالوا لا ندع الخمرة أبدا. بتقول له لو كان قال لهم لا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. بتقول له لو هو كان بدأ أول حاجة بدأها، شوف يا جماعة كأنها بتقول الدعوة مش انك انت تقول، الدعوة انك انت تعرف تقول ايه قبل ايه، ايه قبل ايه، ايه الأول وايه التاني، ايه الأول وايه الآخر. طيب سؤال، هو الوقت يعني مش الخمرة دي كبيرة من الكبائر؟ مش الزنا ده كبيرة من الكبائر؟ ولكنها تشير إلى معنى مهم، إن في فرق ما بين أولويات الشرع وفي فرق بين أولويات الدعوة. إن مهمة إن احنا، طيب الكلام ده كان موجود في التشريع العام في الأول خالص قبل ما الآيات تنزل. طب احنا دلوقتي لما التشريع كله نزل والآيات بقت اكتملت، واليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل نعمل كده تاني؟ مش هنعرف. ليه مش هنعرف؟ لأن احنا خلاص بقى الخمرة حرام أصلا، وبقى الزنا حرام أصلا، وبقى مشروع للناس. لكن الحديث ده بيعلمنا إن احنا نعرف نكلم مين، نقول له إيه، ونعرف إزاي نكتسب القلوب، وازاي القلوب تحرك تجاه الشرع، وازاي الناس محتاجة لذكر الوعد والوعيد والجنة والنار ومعرفة الله وعظمة الله وقدرة الله وحكمة الله ورحمة الله وعزة الله وجبروت الله وكبرياء الله. ازاي الناس محتاجة تعرف عن ربنا وتعرف عن ثواب الله وتعرف عن عقاب الله، كما انها تحتاج الى ان تعرف بل قبل ما تعرف الحلال والحرام. ازيك يا جماعه لما تيجي تبصوا كده من الحاجات اللي في الدعوه لله، ان انت احيانا واحنا بنذكر اي كتاب او بنقرا في الكتب تلاقي بيذكر جزء من الايه. ده ممكن على مستوى التعليم متاح، لكن لما نيجي ندعو الى الله هتجد ان مفيش ايه فيها ذكر حلال وحرام، ولا ذكر معامله شرعيه، ولا ذكر فقه مساله معينه، من اول فقه الطهاره لفقه الزواج لفقه السياسه لفقه القضاء لفقه. هتجد الايات دايما فيها ذكر الجنه والنار. يعني هتلاقي الايه على بعضها كده ايه واحده، هتلاقي فيها بتتكلم عن معرفه الله، وبتتكلم عن حكم شرعي فقهي، وبتتكلم على سنة من السنن المجتمعية أو سنة من سنن الله في معاملات الخلق، وتزيل به إن الله سميع بصير، إن الله بكل شيء محيط، إن الله على كل شيء قدير، وتجد الآية في الآخر بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا الشرع، إن احنا يا جماعة مش عايزين لما نطلع نكلم الناس لا حلال لا حرام، من غير ما نفهمهم إن ده دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ودي حكمة ربنا سبحانه وتعالى، والله يريد بكم الخير، والله يريد بكم اليسر، والله يريد أن يتوب عليكم، والله رحيم، والله كريم، والله عظيم، وإن الله سبحانه وتعالى يعلم من خلق ألا يعلم من خلق، فمحدش يقلق ولا يراجع على أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أعظم مما نتخيل. قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية عن القرآن، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، يعني سورة القمر، وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة بعدما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها. قالت فأخرجت له المصحف فأملت عليه أي السور. فيعني هنا نقطة يشير إليها شيخ الإسلام، هي مسألة أولويات الدعوة، وإحنا اتكلمنا على أولويات الدعوة وأولويات الشرع وأولويات الأفراد وأولويات المرحلة العامة الموجودة في حياة الناس في درس أولويات، لمن شاء أن يستزيد في ذلك. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.